صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما أنه مع الالتفات يتجرى بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يحصل التوصل إليه أصلا. كان الكلام في الملاح لوجود المقدمة، فقال البعض أن الملاح في وجود المقدمة هو الترتب الواجب عليها كما هو مسلك صاحب الأصول. فالمقدمة الواجبة ما تلاها الواجب، فإن تلاها الواجب كانت واجبة، وإن لم يتحقق الواجب تلوها لم تكن واجبة. وقال الشيخ الأنصاري أن المقدمة الواجبة ما قصدت وأريدت من أجل الواجب، فإذا لم تقصد لم تكن واجبة وتلوها. وقال الآخون على أن المقدمة الواجبة ترجع إلى مسألة الواجب أكان واجبا مطلقا أو واجبا مشروطا. فإذا المقدمة تابعة لديها، فإن كان الواجب فعليا مطلقا كانت كذلك، وإلا فليست واجبة. فوجوبها يترشح من وجوبي فوجوبها يترشح من وجوب بها. فإذا ما هي المقدمة الواجبة؟ هي كل ما أمكن أن نقدر على الواجب بواسطته. فالاقتدار هو فالاقتدار بواسطة أمور في تلك الأمور التي نتمكن ونقتدر بواسطتها من تحقيق الواجب هي المقدمة الواجبة. فقدناها أو لم نقصدها، ترتب عليها الواجب أو لم يترتب، فما أمكن أن نقتدر بواسطته من تحقيق الواجب هو المقدمة الواجبة. فإذا المقدمة الواجبة ما أمكن وتمكننا وكان من الممكن أن يترتب ويتحقق بواسطتها الواجب، واضح؟ ولذا ترشح الوجوب من الواجب عليها. يعني لما وجب الواجب جاء الحكم العقلي على أنه ما يتوقف، ما يكون الواجب متوقفا عليه يجب عليك أن عليكم السلام أن تحققه. ثم جاء المصنف ليتكلم عن مسألة بعض المقدمات عليكم السلام، عن مسألة بعض المقدمات، وهي ما إذا كان المقدمة دخولا في أرض الغير، في أرض الغير. هذه المسألة وهي أن تكون المقدمة غصبية فيها عدوان، هل تكون هذه المقدمة واجبة أو لا تكون واجبة؟ وفلولا قسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام. تقدم القسم الأول منها في الأمس، وهو أن يدخل بدون التفات إلى أن هذا الدخول مقدمة لإطفاء الحريق أو إنقاذ الغريق، بل دخل ناويا للغصب. لكنه من بعد ما دخل بدا له أن يطفئ الحريق أو ينقذ الغريق. هل تكون المقدمة محرمة أو لا تكون؟ تقدم بالأمس على أنه متجري في فعله هذا حينما دخل بقصد العدوان والغصبية، بهذا القصد كان متجريا. أما واقع المقدمة فهي واجبة، لأن بها اقتدرنا على الواجب أي على الفصائي أو على الإنقاذي. وعلى هكذا مرة بالأم بالنسبة إلى الشق الأول، فتكون المقدمة مقدمة متجرى بها، لكنها في واقعها واجبة، لكنها في واقعها واجبة، لأن بها اقتدرنا وتمكننا من إيجاد الواجب. هذه الصورة الأولى مرتبة. الصورة الثانية إذن الآن نقرأها. كما إشارة إلى الصورة الثانية، كما أنه أي الدخول في الدار المصوبة، أي الدخول في الدار المصوبة مع الالتفات إلى المقدمية، مع الالتفات إلى المقدمية، ملتفت متوجه على أن هناك حريق في الدار، على أن هناك غريق في الدار، متوجه إلى المقدمية، مع أنه مع أن الدخول مع الالتفات عليكم السلام، مع الالتفات إلى من؟ الذي مع الالتفات إلى المقدمة، يتجرى الداخل الذي لم يقصد الإطفاء والإنقاذ. إذا كان دخل وملتفت تماما أن هناك حريق، أن هناك غريق، مثل له، لكنه دخل في هذا القصد لكن لم ينوي إيجاد الواجب، ثم بدا له أن يقدم عليه، دخل هو ملتفت على أن الدخول مقدم علما، على أن الدخول مقدم للإطفاء مثلا، فدخل، فلما دخل نوى أن لا يخطئ الحريق، ثم بدا له وجز وصمم على الإطفاء، فنقول كان متجريا بالنسبة إلى ذي المقدمة. ها هنا التجري صار الآن بالنسبة إلى ذي المقدمة، أي إلى إطفاء الحريق أو إنقاذ الغريق، فهناك كان التجري بالنسبة إلى المقدمة، هنا التجري بالنسبة إلى من؟ إلى ذي المقدمة. كما أنه مع الالتفات يتجرى مع الالتفات إلى المقدمية وعدم قصد الواجب وعدم قصد الإطفاء أو الإنقاذ، يتجرى بالنسبة إلى ذي المقدمة، صار تجريا الآن على الواجب نفسه، يتجرى بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد التوصل إليه، أي إلى ذي المقدمة، أي إلى الواجب وهو الإطفاء أو الإنقاذ. إذا لم يقصد التوصل إليه أصلا، أبدو التوجه لكلمة أصلا، أبدو التوجه لكلمة أصلا، يعني لا قصد الواجب بنفسه كالإطفاء ولا قصده تبعا لغيره. في بعض الأحيان الإنسان يعمل عملا طيبا لكن يمزجه في بعض الأغراض، مثلا يريد أن يزور صديقه المؤمن العاقل، امتثال هذا الأمر، يعلم أن زيارة الصديق المؤمن من الأمور الطيبة، لكنه يمزج معها حب الشهرة والمثل مثلا، فهنا جاء إلى الصديق لكن بداعيين. يقول أيضا من يدخل الدار المصوبة أيضا قد تتعدد الدواعي، قد يدخل بقصد الإطفاء لكنه بيت جميل وأرض طيبة لطيفة يريد أن يتنزه فيها ويشرب ماء و هنا قصد الواجب، قصد الإطفاء، لكنه قال هذا البيت ما دخلته أنا في عمري وهو قصر عظيم، فأريد أن أدخل فيه للتنزه أيضا، وأدخل فيه لشرب الماء أيضا، وأدخل فيه لكذا وكذا، ولعلني أطعم فيه وأفعل هذه الأمور. فإذا دخل بمن؟ بدواعي مختلفة. يقول لا أصلا، يعني دخل متوجه إلى المقدمية ولم يقصد شيء أصلا، لا قصد الواجب ولا قصد داعي من الدواعي الأخرى، واضح المسألة؟ لا قصد الواجب ولا قصد داعي من الدواعي الأخرى، ثم بدا له فقدم على تحقيق الواجب، فهنا يكون متجريا بالنسبة إلى الواجب، واضح المسألة؟ بل فيما لم يقصد التوصل إليه أي إلى الواجب أصلا، أي لم يقصد في دخوله لا الإنقاذ ولم يقصد شيئا آخر غير الإنقاذ مثلا، وعليكم السلام. وأما أي وأما إشارة إلى الصورة الثالثة، وأما إشارة إلى الصورة الثالثة، وأما إذا قصده يعني قصد الواجب، قصد الإنقاذ، قصد الإخفاء، وأما إذا قصده ولكنه ولكن الداخل في الدار المطلوبة لم يأتي بها أي بهذه المقدمة، لم يأتي بها أي بهذه المقدمة، بهذا الداعي يدعي داعي التوصل فقط وفقط إلى الإخفاء أو الإنقاذ، بل دخل بأي داعي عرف هذه المقدمة، يعني عرف أن الدخول مقدمة لواجب فدخل للمقدمية، وعرف أن ذا المقدمة هو الإخفاء، لكنه دخل بدواعي مختلفة كما قلنا الآن، واضح مثلا دخل بداعي شرب الماء والتنزه مثلا وإخفاء الحرير، بل لكنه لم يأتي بها أي بهذه المقدمة وهي الدخول بهذا الداعي، يعني شو بهذا الداعي؟ يعني ما أتى بها فقط وفقط بداعي إخفاء الحريقي، بل أتى بالمقدمة وهو الدخول بداع آخر كشرب الماء مثلا أو التنزه مثلا، بل أتى بهذه المقدمة وهي الدخول بداع آخر أكده بقصد التوصل، أكد ذلك الداعي بمن؟ بقصد التوصل إلى الواجب، فأكد الداعي لكن بقصد من؟ بقصد التوصل إلى الواجب، يقول لا مانع من ذلك أن يكون دخل بدواعي مختلفة، لكن من جملة ما أراد أن يحقق الواجب، بل أكده أي الداعي الآخر وهو شرب الماء، أكده أكد ذلك الشيء بقصد التوصل إلى من؟ بقصد التوصل إلى من؟ بقصد التوصل إلى الواجب المقصود بإخفاء الحرير أو إنقاذ الغريب، فلا يكون متجريا أصلا. هنا المقدمة لم يحصل فيها التجري، والواجب أيضا لم يحصل فيه التجري، وتعدد الدواعي ليس معناه تجريا، واضح المثل؟ وتعدد الدواعي ليس معناه تجريا، لأنه من أول الأمر هو قاصد الواجب، لكنه ضم إليه شيئا آخر. الصورة الثانية دخل متوجها للمقدمية لكنه نوى أن لا يقوم بالواجب ثم قام بالواجب، هنا حصل التجري وإن أسقط الواجب بقيامه به، هنا دخل بتوجه للمقدمية ودخل بقصد الإخفاء أيضا، لكنه قصد أمورا أخرى، نقول ها هنا لم يحصل تجري لا بالنسبة إلى المقدمة ولا بالنسبة إلى من؟ إلى ذي المقدمة. لا ما في تجري، إن كان دخله ليشرب الماء، لكن إن كان دخله لكي يطفئ الحريق ويحرق بأمور أخرى، الأرض المقصوبة لما دار أمرها بين حرمة وواجب أهم يقدم الأهم على المهم، إن فرضنا أعطنا موصلة دائما في العجلية تزاحم، إذا فات في مقام، إذا حصل التزاحم في مقام نحن يجب علينا أن نرى الأهم في المقام، الإنقاذ وإخفاء النار من بيت مؤمنين من بيت إنسان لم يكن حربيا، شو هذا واجب موكل له؟ هذا الدخول بدون إذن من صاحب الدار نقول ليس على المسلمين من السبيل، أحسن فرد قاصد للإحسان، بل إن قصد بنية الغصب هذا متجريا، لكن لما دخلت بنية الدفاع والإنسانية الحرمة ترتفع ولا يبقى للحرمة مجال في المطار. نعم، لو دخل بدواعي متضادة، الذي فرضناها يا دواعي، دخلت في دواعي تلك الدواعي الأخرى مثلا لا مانع منها، كان يبطئ الحريق ويستظل ما هو يتنزه وينظر إلى من؟ إلى المستوى. أما لو دخلت لكي يبطئ الحريق لكنه يعرف على أن هذه الدار أصعب أسرياء فنوى بإطفاء الحريق السرقات أيضا. المقدمة صحيحة، والواجب الذي قام به لم يتجرأ به، حرمته من ناحية أخرى وهي نية السرقة، إن كانت نية لم تصل إلى مرحلة البروز كانت تجريا، وكلولا هذه الحركات كانت تجريا، وإن كانت نية مجردة فليست بشيء، وكلولا وإن كانت نية حصلت مقدماتها كانت تجريا، وإن كانت نية حصلت بالفعل وتحققت في الخارج كانت أمرا محرما. بدي فلا يكون متجريا أصلا، يعني شنو أصلا؟ يعني لا بالنسبة إلى الواجب وهو المقدمة ولا بالنسبة إلى المقدمة. أحسنتم، هذا متجري رجال. هذا أول ما كذا تجينا بالدرس تكلمنا عنه أنه متجري بالنسبة إلى المقدمة، دخل بنية الغصب، دخل بنية السرقة، لكن حينما دخل أعرض عن السرقة وعن كل جريمة وجاء وحقق الواجب، الدخول يكون واجبا لأنه مقدمة واجب، والواجب حققه، وإنما كان متجريا في دخوله. بس وبالجملة، هل كلمة وبالجملة ليست شيئا جديدا؟ توضيح لما تقدم، فإذا نقرأها على وجه السرعة. وبالجملة يكون التوصل بها أي بالمقدمة إلى المقدمة أي إلى الواجب من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة. وبالجملة يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة، يعني إذا قصد المقدمية تكون فوائد، يعني تكون فوائد، يعني من التفت على أن هذه المقدمة مقدمة لواجب وقصد امتثالها في كل مورد، إذا قصدت امتثال شيء حتى ولو لم يكن واجبا تعبديا بل كان واجبا توصليا تحصل على مزية الثواب، لو تحصل على مزية الثواب تحصل على مزية الثواب، لأنك يجوز لك أن تلبس كل الأفعال والحركات والسكنات لباسه القربة، فتنام قربة إلى الله، تأكل قربة إلى الله، تتزوج قربة إلى الله، تتكلم قربة إلى الله. يقول بل إن قصدها لا ننكر، هنا يحصل شيء وهو يحصل لهذه المقدمة مزية، غير الذي لم يلتفت سيدخل مثلنا، لكن الذي لم يلتفت سيدخل لأنها مقدمة بها تمكن من الواجب كانت واجبة، التفت أو لم يلتفت، لكن المقدمة الملتفت إليها تختلف عن غيرها، المقدمة الملتفت إليها قد تحصل على من؟ على شؤون خاصة كنية امتثالي تلك المقدمة، هذا الصواب كما تقدم عليها أو على الواجب، هذه أمور عقلية تحتاج إلى بحث. بلي وبالجملة يكون التوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة من الفوائد، يعني يكون قصد التوصل بواسطة المقدمة والالتفات إلى المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة، بأن يعطي المقدمة صفة الامتثال فيزداد ثواب الواجب بناء على نظر الشيء. وكذا قلنا تشتد المقدمات، في المقدمات ما عليها شيء، لكن بواسطة شدة المقدمات يكون الثواب على من؟ على ذلك الواجب، لا أن يكون قصده، يعني قصد التوصل إلى الواجب، لا أن يكون قصده أي قصد التوجه إلى الواجب قيدا. يقول لا تتصور أن المقدمية لا تحصل على الوجوب إلا إذا قصد الواجب، إلا إذا أريد الواجب. هذا رد علي من؟ رد على الشيخ الأنصاري. فإذا أرجو التوجه، إرادة المقدمة ليس قيدا لوجوب المقدمة، ما هي المقدمة كما تقدم في أول الدرس؟ المقدمة ما تمكننا واقتدرنا بواسطتها من التوصل إلى تحقيق الواجب، وصلنا إلى الواجب أو لم نصل. كل ما يكون من الأمور التي بواسطتها نتمكن من الواجب هي مقدمات الواجب. واضح؟ اقتدرنا أو لم نقتدر، عرضنا يعني ترتب الواجب تلوها أو لم يترتب، أردنا المقدمة والتفتنا إليها أو لم نردها، هذه ليست بخروج للمقدمة الواجبة. واضح المسألة؟ لا أن يكون قصده يعني قصد التوصل إلى الواجب بواسطة المقدمة، لا أن يكون قيدا واو عطف تفسيرا، واو عطف تفسير قيدا وشرطا لوقوعها، لوقوع المقدمة على صفة الوجود كما قال الشيخ أغرب الشيخ الأنصاري. شنو قال الشيخ؟ قصدها إرادتها هو الذي يصيرها واجبة. مثل له يقول كلا، كونها بواسطتها نتمكن من الواجب هو الذي أعطاها صفة الوجود. فإذا هذا رد على الشيخ لوقوعها على صفة الوجود لثبوت الملاء. يا بي ليش كلام الشيخ ليس بصحيح؟ تعليل لماذا كلام الشيخ ليس بصحيح؟ قال لثبوت ملاء الوجود فيها في نفسها. يقول ملاء الوجود، مناط الوجود، سبب الوجود كامن أين؟ فيها في نفسها، أي في نفس وذات المقدمة. من هو ملاك الوجود؟ وهو كون المقدمة ما يمكن وما يقتدر بواسطتها على الواجب. هذا ملاك المقدمية. هذا الملاك التفت أو لم تلتفت موجود لو ليس موجود، دخلت إلى الدار بدون التفات إلى المقدمة أصلا غافل، ثم شاهدت الواجب، دخلت بنية الغافل ثم شاهدت الواجب، دخلت بنية الواجب في جميع الصور، ترتب الواجب أو ما ترتب في جميع الصور. صفة المقدمية وهي كونها بواسطتها نتمكن من تحقيق الواجب موجود في المقدمة، هذا هو الملاك في وصف المقدمة للوجود. واحد عبارة. ولذا قال لثبوت ملاك الوجود في المقدمة بلا دخل له للقصد والإرادة، بلا دخل له أي للقصد والإرادة للمقدمة. أردنا المقدمة أو لم نردها، هذا ليس ملاكا لتوصيف هذا الوجود. بلا قصد له فيه أي في ملاك الوجود للمقدمة، بلا قصد له أي للإرادة وقصد التوصل فيه أي في ملاك الوجود للمقدمة. واحد لضمائر أصلا يعني لا بنحو الشرطي ولا بنحو الجزئي. أصلا يعني لا بنحو الشرط والقيد كما قال الشيخ، بل ولا بنحو الجزئي لو قال قائل. واضح المثل؟ إرادة المقدمية ليس شرطا ولا جزءا من وجوب المقدمة. زين. وإلا فلو كان قصد التوصل وإرادة التوصل إلى الواجب دخيل في وجوب المقدمة، لو كان الدخيل في وجوب المقدمة لما حصل ذات الواجب. يا الواجب هنا موذ المقدمة، أراد من الواجب هو وجوب المقدمة. أقف واجب للمثال، هل أضرب المثال حتى يتصل؟ شخص دخل دارا بدون اتفاق ثم حقق الواجب وهو الصحيح، موصله له المقدمة ما كانت مرادة ولا مقصودة. شخص سار من هنا لكي يتاجر في مكة المكرمة، سار للتجارة، حينما وصل التفت على أنها أيام الموسم، فلما التفت إلى أنها أيام الموسم قام بالحج بأعمال الحج والمناسك، أن يقول قائل ها هنا، لأنه ما أراد المقدمة هذه ليست من مقدمة واجب، يجب عليه أن يرجع إلى بلاده ويقصد المقدمة ويرجع مرة ثانية. أن يقول قائل هكذا؟ لا. فإذا الواجب يا الواجب وهي المقدمة، فإذا الواجب حصل على صفة الوجوب، وجوب المقدمين حصل على صفة الوجوب المقدمين، وإن كان في الحقيقة لم يرد، ولو كانت الإرادة هي التريد له لما كان يحصل على صفة الوجوب لو تحقق بلا إرادة. والعبارة فإذا أرجو التوجه، المرأة الذي أراد من الواجب هنا من هذه العبارة مو ذو المقدمة، لا ذا المقدمة، أراد من الواجب الوجوب المقدمين، فيقول يسقط الوجوب المقدمين لو تحققت المقدمة ولو بدون قصد، كما ضربنا هذه الأمثلة الآن. واضح؟ أقل العبارة بذلك التوجه للسئلة. وإلا فلو كانت إرادة المقدمة للواجب للتوصل إلى الواجب دخيلة في من؟ في ملاك وجوب المقدمات، وإلا لما حصل ذات الواجب، يا هو ذات الواجب هنا هي المقدمة، ذات الواجب هي المقدمة، يعني لما كانت المقدمة الواجبة حاصلة لو حصلت بدون إرادة لما حصل ذات الواجب، ولما سقط الوجوب يهو الوجوب المقدم به أي بذات ذلك الواجب غير المقصود غير المتفق إليه. والحال حتى الشيخ نفسه يقول، هيرد على الشيخ، والحال حتى الشيخ نفسه يقول من قطع المسافة إلى مكة المكرمة بدون التفات إلى حج ولا أي شيء، لعله قاصد صديق، لعله قاصد شيء، لعله قاصد تجارة، فلما وصل إلى ذلك المكان المشرف بدا له أن يحج. والشيخ يقول هذه مقدمة كانت واجبة لأمر واجب وهو ذو المقدمة، ويجتزي بها كما تقدم بالأمس، ولا يقول بأنه يجب على الإنسان أن يرجع إلى بيته ويقطع مسافة المشي أو هذا الطريق في نيتي وبقصدي وبإرادة الحاج. واضح العبارة؟ جيل. كما لا يخفى ولا يقاس، أرجو التوجه إلى المصدر. كأن قائلا يقول كيف تقول يا أيها الشيخ يا أيها الآخون بأن المقدمة حتى ولو لم تكن مقصودة ومرادة، حتى ولو لم تكن بهذه الأوصاف توصف بالوجوب كما قلت أنت الآن، لأن المقدمة ما يقتدر بواسطتها على الواجب، وهكذا تقول. فإذا أنت تقول أن هذه المقدمة وصفت بالوجوب ولو لم تكن ملتفتا إليها، متعتفي. نحن نقول لك هذا المقام نظير مقام آخر، نظير مقام آخر. ما هو المقام الآخر؟ من غصب دابة وسار بها متقربا إلى الله متوجها إلى الحج. الدابة غصبها من الناس وأضف عليها غصبيات وغصب، فسار الرجل محفوف بركب من الغصب متوجه إلى بيت الله الحرام. فلما وصل إلى هناك قام بأعمال نزيهة، حتى ثيابة أخذها من رجل صالح، حتى إحرامه أخذه من رجل صالح لكي يطمئن أنه طاف بإحرام غير مقصود، فقام بأمور الحج. شيخنا هذا المقام من المقدمات المحرمة بلا شك ولا ريب. أتتمكن أيها الشيخ أيها الآخون أن تجعل اسم الوجوب على مثل هذه المقدمة؟ مو محفوظ أن تكون المقدمة التي حصلت بواسطة دابة مقصودة وأمور مقصودة أخرى أن توصف به. الثالثة أنه يريد أن يورده على نفسه، لو أورد علي كيف وصفت المقدمة غير الملتفت إليها بوصف الوجوب؟ والحال أنها نظير من؟ والحال أنها نظير المقدمة المحرمة كمن سار بدابة مغصوبة إلى بيت الله الحرام، فهناك يقينان، المقدمة باتفاق الأعلام مقدمة محرمة لا توصف بالوجود إلا بناء على اجتماع الأمر والنهي، إلا بناء على اجتماع الأمر والنهي، تكون من حيثية موصوفة بالوجود ومن حيثية موصوفة بالحرمة. لا نتكلم على هذا المنهاج، على منهاج اجتماع الأمر والنهي، نتكلم على المنهاج العام وهو عدم اجتماع الأمر والنهي. هذه المقدمة على القول المشهور، على قول القائلين بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، هي محرمة فقط وليست بواجبة. مثال كهذا، واحد عبارة الجواب، يقول لا أقول إن هذه المقدمة وهي السير بالدابة المغصوبة ليس لها ملاك الوجود، ملاك الوجود مقتضي الوجود موجود فيها، لكن لوجود مانع منعها من الوقت بالوجود. ولا ننسى أن العلة لا تكون علة تامة إلا إذا حصل المقتضي، حصل ملاك اقتضاءها، وحصلت الشرط أو الشرائط وارتفعت الموانع. فلا تكون النار محرقة لشيء إلا بعد وجود النار وهي المقتضي والسبب، وقربها وهو الشرط من الحطب، وارتفاع المانع كالبلل والرطوبة من الحطب حتى تكون العلة علة تامة. هنا أيضا نتكلم كما قلنا، لا أقول على أن مقتضي الوجوب والمقدمية ليس موجودا في مثل هذا السير، المقتضي موجود لكن لوجود المانع ما تمت العلة، فلذا ما تمكن الوجوب أن يلحقها، بل لوجود أمر آخر، لوجود مانعين وهي الغصبية وصفت بالحرمة. فهنا المقتضي موجود لكن المانع متحقق. في مثل مقامنا المقتضي موجود ولا مانع، في مثل مقامنا، في مثل مقامنا وهي المقدمة التي لم يقتضي التوصل، ثم بدا ان كانت مقدمة لواجب، هناك المقتضي للاقتدار على الواجب موجود فيها، والمانع مفقود. وإذا كان الشيء المقتضي فيه موجود والمانع مفقود، أي مانع من أن يكون سببا تاما وعلة تامة لثبوت الملاك وهو الوجوب؟ واضح العبارة؟ نقرأ لا يقاس. لا يقاس ولا يقاس ما نحن فيه من المقدمة، ولا يقاس ما نحن فيه من المقدمة التي قلنا بها، يا مقدمة التي يأتي بها الإنسان غير متفتين وغير مريد للواجب، لعله كما تقدم يدخل بنية الغصبية، لكن قلنا مع هذا كله لأنها صارت مما بها اقتدرنا على الواجب وتمكننا منه، صارت مقدمة واجبة، ولا يقاس ما نحن فيه على ما إذا أتي بالسرد المحرم منها، أي من المقدمة أو من المقدمات. يقول هذا لا يقاس بالمقدمات المحرمة، بالسرد المحرم. ومثل فإذا جاء الإنسان بالسرد المحرم مع وجود المندوحة، مع وجود المخلص، أن كان قادرا أن يذهب بدابة مملوكة أو بدابة مستأجرة، لكن مع هذا كله، مع وجود المندوحة والتخلص من المحرم، قدم على المحرم. ولا يقاس على ما إذا أتى الشخص أو أتي بالفرد المحرم من المقدمات، حيث تعليل لوجه القياس. لماذا يقاس؟ هذا مو تعديل لرد القياس الآن. أولا لماذا يقاس؟ إن قائل يقول القياس لا بد له من مناسبة، زيد يقاس بعمر من ناحية الصوج مثلا، من ناحية الإيمان مثلا، وصلوا له. أما إذا لم توجد مناسبة القياس فلا يكون القياس معقولا بالمقام. الآن شوفوا لماذا القياس حيث لماذا هذه أصلا مقدمة، لماذا أصلا هذه مقدمة وكذا، حيث يسقط به يعني بالفرد المحرم، حيث يسقط به شو ما نسميها مقدمة، مقدمة هذه حيث يسقط به هذا الذي يريد القياس، حيث يسقط به أي بالفرد المحرم الوجوب المقدمي، الوجوب المقدمي مع أنه هذا القائل يقول فإذا هي فإذا الفرد المحرم كيف يسقط به الوجوب المقدمي لما يسقط به، فإذا هو واجب، فإذا هو واجب واقع المسألة. هذا توجيه لمحل القياس، مع أنه مع أن الفرد المحرم مع أنه مع أن الفرد المحرم ليس بواجب بإجماع العلماء بل هو حرام. كل العلماء يقولون على أنه محرم إلا من قال بجواز اجتماع الأرض والنفس، وذلك ليش لا يقال هذا تعليل لعدم القياس، ذاك تعليل للقياس كذلك له. الآن تعليل لعدم القياس، لماذا هذا القياس من القياس مع الفارق، لماذا هذا القياس قياس مع الفارق بني، وذلك ليش هذه المقدمة نصفها بالوجود مع أنها يسقط بها الواجب، قال وذلك لأن الفرد المحرم كالسير بالدابة المغصوبة إلى بيت الله الحرام، وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به أي بالفرد المحرم الوجوب للمقدمة لكونه أي الفرد المحرم كغيره كغير الفرد المحرم كمن سار بدابة غير مغصوبة إلى الحج مثلا، كغيره في حصول الغرض، في حصول الغرض يا الغرض وهو ذو المقدمة. الغرض إذا إنسان وصل إلى مكة المكرمة بدابة مغصوبة يقدر حجة وجهة، فإذا بواسطة الوصول بدابة مغصوبة حصل على الاقتدار من الحج، فإذا من هذه الجهة نحن لا نقول أن هناك خلاف وخلصنا بين المقدمات الواجب بين المقدمة المحرمة وبين غيرها، لعدم من الخلاف يا خلاف كغيره في حصول الغرض وهو حصول ذو المقدمة وهو الواجب به أي في الفرد المحرم، فما يحصل ذو المقدمة بواسطة الفرد المحرم بواسطة غير الفرد المحرم يحصل بواسطة الفرد المحرم بلا تفاوت أصلا، بلا تفاوت أصلا من هذه الجملة. حصول الواجب يحصل بواسطة هذا الفرد ويحصل بواسطة هذا الفرد، كل من سار إلى الحج تمكن أن يحقق الحج سواء كان سار بطائرة مغصوبة أو بطائرة مملوكة، واضح؟ جعل شيخنا خلاف وين تفاوت وين؟ قال إلا أن الفرد المحرم إلا أن الفرد المحرم لأجل وقوعه على صفة الحرمة، لأجل وقوعه وقوع الفرد المحرم على صفة الحرمة، أي صفة الحرمة وهي الغصبية، هذه الغصبية صارت مانعة من توصيف هذه المقدمة بالوجوب واقل مثلا، إلا لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد الفرد المحرم لوجود المانع يقع على صفة الوجوب واقع مثلا لوجود المانع لا لعدم المقتضي، المقتضي متحقق فيه كما هو متحقق في غيره من المقدمات غير المحرمات. وهذا يعني وعدم كون الفرد المحرم واجبا، وهذا وهو عدم كون الفرد المحرم واجبا، بخلافها هنا بخلاف ما لو أتى غير مريد للمقدمة، أتى بالمقدمة بدون التفات، أو أتى بها غير مريد للواجب مثلا، وانت هذه الأمور وهي ما كنا نتكلم فيه. وهذا بخلافها هنا، فإن ما لم يفسد به التوصل إلى ذي المقدمة، فإن ما لم يقصد به التوصل إلى ذي المقدمة فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض، حصول الغرض واحد لمو واحد واحد في حصول الغرض، فلا بد أن يقع على صفتي، فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله، يعني مثل المقدمة غير المحرمة لثبوت المقتضي فيه. يقول المقتضي في الفرد المحرم موجود كما هو موجود في الفرد غير المحرم، فإذا من جهة المقتضي العلة من جهة المقتضي واحد، لثبوت المقتضي فيه أي في الفرد المحرم واضح مثلا، بلا لوجود المقتضي فيه أي في الفرد المحرم الذي لم يقصد فيه كذا بلا مانع، لكن يكون بلا مانع وجود المقتضي بلا مانع، المانع هي الغطية، فالمقتضي موجود لكن بلا مانع يكون يصير المقتضي مو لنا المقتضي يكون يصير موجود، لكن لا ننسى أن يكون موجود بلا مانع، فإذا وجد بمانع لا تتم الحجية في حقه، بل وإلا فلولا وجود المقتضي لما كان يصف به أي بالفرد المحرم الوجوب للمقدمة، وإلا لو أنه ما كان فيه المقتضي متحقق لما كان يقصده، لكن المانع منعه من التوصيف بالوجود، المانع مو منع من المقدمية، منعه من الوقت بالوجود، وإلا فهو مقدما واضح مثلا، فإذا هو مقدم على كل حال وإن لم يوصف بالوجود لوجود المانع ضرورة، بل وإلا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة واضح المثل، لولا أنه كان من المقدمات لما تمكننا بواسطة أن نقدر على الواجب، فإذا هو من المقدمات. والتالي وهو عدم سقوط الواجب، باطل بدأ هدم، فيكشف هذا وهو سقوط الوجود عن عدم اعتبار قصده، يقول سقوط الوجود بأي مقدمة من المقدمات ولو لم تكن مرادة للتوصل إلى الواجب يكشف على أنها كانت مقدمة، فيكشف هذا وهو سقوط الوجوب بمقدمة حتى ولو لم يقصد بها التوصل إلى الواجب عن عدم اعتبار قصد التوصل إلى الواجب، هذا رد علينا الشيخ، عن عدم اعتبار قصده في الوقوع للمقدمية على صفة الوجود للوقوع للمقدمية يقع مقدمة ولو لم واضح المثال يقع مقدمة ويوصف بالوجود ولا يحتاج إلى فصل الثور. نعم لو جاء في الحرمة لكانت مانعا من التوصيف بوصف الوجود بل سيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع للمقدمة على صفة الوجود قطعا يعني شنو يعني هي واجبة بلا شك ولا ريب. وانتظر كأن السلام نفسه حقه وما تكلم به بعد في المقدمات وانتظر لذلك تتم في توضيحين في صفحة 186 كأن التكلم في مقدمة الواجب ما كان لحد الآن واقيا بالمقصود فإذا نحتاج إلى أكثر من هذا أن نتكلم. والعجب والعجب كيف العجب إجابة أحسن والعجب ولد لا اسمي خطأ والعجب يقول الآخون العجب من إيراد الشيخ على صاحب الفصول على صاحب الفصول. ماذا أورد الشيخ على صاحب الفصول من أنه لماذا تقول من أنه لماذا تقول بوجود المقدمة الموصلة من أنه لماذا تقول الشيخ حافظ صاحب الفصول لماذا تقول بوجود المقدمة الموصلة صاحب الفصول شنو قال يعني المقدمة الذي توصل إلى الواجب يعني يترتب عليها الواجب هي الواجب وموشي ماذا لماذا تقول بوجوب المقدمة الموصلة التي يترتب عليها الواجب التي يترتب عليها الواجب. ماذا قال الشيخ هذه صورته لإرادات الشيخ ما موجودة هنا لماذا تقولنا نفسك ما موجودة هنا فإذا يجب أن تكتب حتى تبقى في كتاب. فمن جملة إرادات الشيخ على صاحب الفصول بأن العقل الحاكم بوجوب المقدمة لأن العقل الحاكم بوجوب المقدمة يقول أن المقدمة لو لم تكن واجبة لما أمكن تحقيق الواجب بواسطتها فإذا المقدمة واجبة وإذا كان هذا هو وإذا كان هذا هو مناط وجوب المقدمة لا يفرق الأمر فيه بين ترتب الواجب على المقدمة وعدم ترتبه واضح. يقول الشيخ الأنصاري موردا على صاحب الفصول على أن الملاك هو ليس الترتب الخارجي ما يمكن أن يكون مقدمة للواجب فلذا يورد على صاحب الفصول أنه لماذا قد قيدت المقدمة بالتركة الترتب للواجب عليها، مو كذا؟ زين. فيورد الآخون، فيورد الآخون، اي بس نفس العبارة نفس الحاشية، فيورد الآخون على الشيخ الأنصاري بأن ما أوردته على الفصول، بأن ما أوردته على الفصول بلي وارد عليك أيضا، وارد عليك أيضا من كون قصد التوصل، من كون قصد التوصل شرط الوجوب للمقدمة، شرط الوجوب للمقدمة بعد كون علة الوجوب، بعد كون علة الوجوب ما تقدم من حكم العاقل، ما تقدم من حكم العقلي من أن المقدمة، من أن المقدمة ما بها يتمكن الإنسان، ما بها يتمكن الإنسان من الواجب وبعدم وجودها، وبعدم وجودها، وبعدم وجودها لا يحصل الاقتدار على تحقيق الواجب. واضح؟ يقول له الشيخ إذا كان المدار على الاقتدار من إيجاد الواجب بأمور، فإذا أنت شيخنا لماذا قيدت المقدمة بالإرادة للواجب إن كان ما به يقتدر على الواجب؟ ولهذا الملاق أنت أورثت نقدا على صاحب الفصول، هذا النقد بنفسه يتوجه عليك أيضا. واضح مثلا؟ أقرأ الكتاب، أرجو توجه الإشكال من الشيخ على صاحب الفصول ليست واحدة، ذكرنا واحد من بعد المثال، وإلا فالإشكالات لعلها ثلاثة أو واحد. نقرأ كده. والعجب أنه أي شيخ الأنصاري، يقول الشيخ الأنصاري أورد على صاحب الفصول، لكنه عجيب منه هذا، الدليل الذي أقامه ردا على صاحب الفصول هو بنفسه يكون دليلا على رد شيخ الأنصاري. والعجب أنه أي شيخ شدد النكير أي الإشكال على القول بالمقدمة الموصلة التي هي مسلك صاحب الفصول، التي هي مسلك صاحب الفصول، بل شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة، عطوا التفسير، عطوا التفسير، واعتباري ترتب ذي المقدمة عليها أي على المقدمة في وقوعها أي المقدمة على صفة الوجود. شنو قال صاحب الفصول؟ على أنه توصف المقدمة بالوجود إذا ترتب عليها الواجب، وأشكل عليه وقال إن هذا القيد لا داعي له ولا فائدة فيه، بل هو مضير في وقوعها أي المقدمة على صفة الوجود، على ما حرره كتاب شيخنا. من أين حصلت أيها الآخون على نقد الشيخ على صاحب الفصول؟ قال على ما حرره هذا الكلام بعض مقرري بحثه أي بحث الشيخ، واضح العبارة؟ بحثه أي بحث الشيخ قدس الروح، بما يتوجه هذا التقرير هو بنفسه يكفي لكي يكون نقدا هو بنفسه على نفس الشيخ، بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل، هذا الإشكال هو بروحه بنفسه يكون نقدا على التوصل. يشن المراد من التوصل؟ يعني على إرادة الواجب حينما نريد المقدمة، إرادة الواجب هو المسك الشيخ، هذا الإشكال يتوجه على الشيخ. بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل. اعتبار قصد التوصل مرتبة شيء، اعتبار قصد التوصل هو مرتبة شيء. على اعتبار قصد التوصل في وقوعها أي المقدمة، كذلك أي على صفة الوجود. الشيخ قال لأن لا بد من قصد التوصل حتى تكون المقدمة واجبة. مثل له يقول له قصد التوصل مثل ترتب الواجب سيناس من شرط فما أورثته على صاحب الفصول يرد عليك أيضا لكون المقدمة لا تحتاج إلى قصد التوصل ما يمكن أن يقتدر بها على الواجب هي المقدمة. فراجع تمام كلامه، زيد في حدود مقامه، وتأمل في نقله وإفراده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.